إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس العاشر من دروس مادة مصطلح الحديث، وهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على منظومة الطرفة في ألقاب الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن بدل راو أو سند فهو مقلوب وفي المتن ورد. ذكر الناظم رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المقلوب، وهذا هو البيت الثالث الذي فات الشيخ أحمد بن السيدي محمد الشنقيطي رحمه الله أن يذكره في كتابه تعليق التحف على منظومة طرفة الطرف في مصطلح من سلف. وقد أشار الناظم في هذا البيت إلى وقوع القلب في السند والمتن. أما السند ففي قوله: وإن يكن بدل راو أو سند فهو مقلوب، أي وإن يكن بدل راو راو آخر، أو بدل سند سند آخر. وأما المتن ففي قوله: وفي المتن ورد، أي وفي المتن ورد القلب كما ورد في السند. وما ذكره الناظم أشمل مما قاله البيقوني رحمه الله في منظومته، حيث اقتصر على مقلوب السند فقط، فقال: فقال رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. إذن المقلوب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. أما في السند فله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقدم الراوي اسم الأب على اسم الابن، ومثل لذلك بالخطأ الذي وقع فيه الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، حيث قلب اسم الراوي مسلم بن الوليد إلى الوليد بن مسلم، وقد نبه على هذا الخطأ الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه خطأ البخاري في تاريخه. الصورة الثانية، إذن الصورة الأولى أن يقلب اسم الأبي يصير اسما للابن، واسم الابن يصير اسما للأب. خطأ أو الصورة الثانية لمقلوب السند أن يبدل راو براو آخر في طبقته بقصد الإغراب، وهذا صنيع الوضاعين، وقد ذكروا ممن يفعل ذلك من الوضاعين حماد ابن عمرو النصيبي، حماد ابن عمرو النصيبي وغيره أيضا من الوضاعين الذين يبدلون راو براو آخر بقصد الإغراب، وسيأتي الكلام على حكم هذا الصنيع. والصورة الثالثة لمقلوب السند أن يأخذ الراوي إسناد متن فيجعله على متن آخر وبالعكس. ومثاله: ما فعله علماء بغداد مع الإمام البخاري حين قدومه إلى بغداد لاختبار حفظه لامتحانه. وهذه القصة مشهورة ذكرها الإمام ابن عدي في الكامل، ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. حكم هذا القلب، حكم فعل، لأن هذا القلب الآن، أو قبل أن نتحدث على حكم القلب، نأخذ النوع الثاني من القلب، وهو مقلوب المتن وله صورة واحدة، وهي أن يقدم الراوي بعض المتن على البعض الآخر. ومثاله المشهور ما رواه الإمام مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله. جاء في هذا الحديث: ومنهم، أي من هؤلاء السبعة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. قال ابن حجر في النزهة، أي نزهة النظر: هذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن المقلوب قسمان: مقلوب السند ومقلوب المتن. مقلوب السند له ثلاث صور، ومقلوب المتن له صورة واحدة. يختلف الحكم على هذا القلب باختلاف قصد الراوي. فإن كان قصده من القلب الإغراب حتى يرغب الناس في الرواية عنه ويرحل إليه، فهذا محرم، وهو من عمل أهل الوضع والسرقة. وأما إن كان القصد من ذلك الاختبار والامتحان، فقد اختلف العلماء في حكمه ما بين مجيز له ومانع منه، فذهب إلى جوازه ابن حجر رحمه الله بشرط أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة. وذهب شيخه العراقي رحمه الله إلى المنع من ذلك. والمقلوب، أي هذا المصطلح، له تسميات أخرى نذكرها من باب المعرفة، حتى إذا وقف الطالب على هذه المصطلحات علم أنها مصطلحات لمسمى واحد. فالمقلوب مثلا عند ابن الجزري يسميه المنقلب، وهو عند البلقيني يسمى المعكوس، وعند ابن حجر المقلوب المختص بالرواة يسمى المبدل. وقد صنف في المقلوب مصنفات، منها كتاب للخطيب البغدادي بعنوان رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، وهذا ظاهر أنه متعلق بالقلب في السند. أيضا ابن حجر كتاب بعنوان جلاء القلوب في معرفة المقلوب. وقد ذكر السخاوي أيضا أن للبلقيني جزءا بعنوان مقلوب المتن. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: والثابت المقلوب إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم. انتقل الناظم إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المحكم. وأول من جعل المحكم من أنواع علوم الحديث هو الحاكم في كتابه، أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وتبعه على ذلك ابن حجر في نخبة الفكر. وهذا النوع من أنواع العلوم الحديث لم يذكره البيقوني رحمه الله في منظومته. والمحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة، وهذا أكثر السنة على ذلك، أكثر السنة هي من باب المحكم. وقول الناظم فبالمحكم سم، هنا سم من السمة من العلامة، أي اتخذ اصطلاح المحكم علامة على هذا المقبول الذي سلم من المعارضة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا. انتقل الناظم إلى الكلام على مختلف الحديث، وهو الحديث المقبول الذي تعارض ظاهرا مع حديث آخر مقبول مثله مع إمكان الجمع بينهما. فقوله وحيث لا يعود على قوله إن هو سلم من المعارض، فحيث لا أي حيث لم يسلم من المعارض، والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا. مثاله ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لا عدوى لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فإن هذا الحديث يتعارض في ظاهره مع قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح في مسند الإمام أحمد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا يورد ممرض على مصح. فالحديث الأول نفى العدوى مطلقا، والحديثان الأخيران أثبتا العدوى، فهنا تعارض بين هذه الأحاديث. وقد ذكر العلماء وجوها للتوفيق بينها، أقواها ما ارتضاه ابن الصلاح رحمه الله ورجحه أحمد شاكر وغيره من العلماء رحمهم الله، أن هذه الأمراض لا تعدي بنفسها، لا تعدي بطبعها، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه بمرضه، وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. وقد ذكر العلماء في التوفيق بين الأحاديث الصحيحة التي ظاهرها التعارض ذكروا وجوها كثيرة من أوجه التوفيق، أوصلها الحازمي في كتابه الاعتبار إلى 50 وجها، وزاد عليه العراقي في كتابه التقييد والإيضاح فأوصلها إلى 110 إلى 110. أيضا قد صنف في الأحاديث في مختلف الحديث، أي في الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وأمكن أو حاول العلماء لإزالة هذا التعارض وذكر وجوه التوفيق بين هذا التعارض، ألفوا في ذلك المؤلفات، منها كتاب الإمام الشافعي اختلاف الحديث، ومنها كتاب أديب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري كتابه بعنوان تأويل مختلف الحديث، وأشهر كتاب وأجل كتاب وأنفس كتاب وأكثر سعة وفائدة هو كتاب الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله مشكل الآثار، وهو مطبوع في 15 مجلدة بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى، أي قال الناظم رحمه الله تعالى وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ. هنا الناظم انتقل إلى أمر آخر، ألا وهو أن هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض إذا لم يمكن الجمع بينها، وهو الإشارة وإلى ذلك الإشارة بقوله وحيث لا، أي حيث لا جمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ماذا نصنع؟ قال وعرف التاريخ. إذا عرف التاريخ أي من المتقدم من الحديثين ومن المتأخر من هذه الأحاديث، ننتقل إلى ماذا؟ إلى الناسخ والمنسوخ، بشرط أن لا نجد وجها من وجوه التوفيق بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ثم أن نعرف التاريخ، أي تاريخ هذا الحديث وتاريخ هذا الحديث أو تاريخ أكثر من حديثين، حتى نقول هذا الحديث ناسخ وهذا الحديث منسوخ. والنسخ عند الأصوليين هو رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر، وللنسخ شروط، وهذا المبحث هو ألصق بعلم أصول الفقه. من شروط النسخ أن يكون الناسخ أي الذي نسخ هذا الحديث وحيا من كتاب أو سنة، فالنسخ لا يثبت بالإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع ما هو تعريفه؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع النسخ، لأن النسخ تشريع ولا تشريع البتة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يذكرون أن الإجماع لا بد أن يستند إلى نص، سواء علمنا ذلك النص أو لا. فإن وجد في كلام بعض أهل العلم أن الإجماع نسخ النص الفلاني، فإنه لا يعني ذلك أن الإجماع بنفسه، أن الإجماع بذاته هو الناسخ، لا، بل النص الذي استند إليه الإجماع هو الذي نسخ، فهو في دائر أو راجع إلى أن يكون نسخ نص بنص. وأيضا من شروط النسخ أن يكون المنسوخ حكما لا خبرا، فإن الأخبار لا تنسخ، لا تنسخ مثلا أخبار الجنة والنار، لا ينسخ أخبار ما كان وما يكون وما أشبه ذلك، فإن النسخ داخل في الأحكام لا في الأخبار، على بعض الدقائق التي يذكرها الأصوليون المرجع فيها إلى كتب الأصول. أيضا من شروط النسخ أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. ومن طرق معرفة الناسخ والمنسوخ تصريح النبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا منسوخ، النهي نسخ بالإذن والأمر بزيارة المقابر. الطريق الثانية أن يصرح الصحابي بأن هذا الحكم نسخ، أو أن يقول رخص في كذا ثم نهي عنه، ومثاله ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. أيضا من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة التاريخ، ومثل لذلك أو مثل الإمام الحازمي في كتاب الاعتبار لذلك بقوله: ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلي. هذا حديث يدل على أنه لا غسل مع الإكسال، وأن موجب الغسل الإنزال. ثم لما استقرأنا طرق هذا الحديث أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام، واستمر ذلك إلى بعد الهجرة بزمان. ثم وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك، فأجابه عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل. وأشهر المصنفات في الناسخ والمنسوخ هو كتاب الإمام الحازمي، وهو أجل كتاب في هذا الباب للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي، عنوانه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. وهناك أيضا كتابان للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، الأول بعنوان إعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه، والكتاب الثاني بعنوان إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.